تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا العاقبة للمتقين تلك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما ودع إلى ربك Oh, no. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه. له الحكم وإليه له الحق له الحق له الحق وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا له الحكم وإليه ترجعون بسم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون متاع

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت منذر من يخشى الأرض أدخل فاوى صدق الله العظيم.